إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه، ثم ينوي الغاسل غسله لأنه طهارة تعبدية أشبه غسل الجنابة، ويسمي وجوبا، وتسقط سهوا كغسل الحي. وسن أن يدخل الغاسل بعد غسل كفي الميت نصا ثلاثا إبهامه وسبابته، عليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه أي الميت، فيمسح بهما أسنانه ويدخلهما في منخريه فينظفهما نصا، فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم يوضئه استحبابا كاملا بحديث أم عطية رضي الله عنها مرفوعة في غسل ابنته لحديث أم عطية مرفوعا في غسل ابنته ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة وكغسل الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. هذه صفة تغسيل الميت، ذكر أنه يعد خرقتين يلف الأولى على يده اليسرى وينجيه بها، بمعنى أنه يدخل يده تحت الستارة ويغسل فرجيه، ينظفهما، يصب الماء تحت الستارة ويدلكه حتى ينظفه كما ينظف الحي أثر النجاسة من فرجيه، يدلكهما بهذه الخرقة حتى ينظفهما ويقوم ذلك مقام الاستنجاء، ثم يعد خرقة أخرى يلفها أيضا على يده اليسرى يغسل بها بقية بدنه، لأنهم كرهوا أن يمس بدنه بيده بدون حائل. خرقة من الخرق العادية الأولى أن تكون خشنة ليكون لها الأثر في التغسيل والتنظيف، تنظيف جسد الميت مما قد يكون عليه من وسخ أو نحو ذلك. فإذا بدأ في غسله لف على يده اليسرى خرقة جديدة غير الخرقة الأولى. أول شيء ينوي، لأن النية واجبة للأعمال، وهذا عمل ومشروع فيحتاج إلى النية، والغاسل هو الذي ينوي لأن الميت ليس له نية، ينوي تطهيره وتغسيله هكذا. ثم أول شيء يبدأ به الفم والأنف هكذا. الحي إذا أراد أن يتوضأ بدأ بغسل الأنف والفم، غسل الأنف بالاستنشاق وغسل الفم بالمضمضة، ولكن الميت لا يجوز إدخال الماء في جوفه لا مع أنفه ولا مع فمه، فخافت أن يحرك بطنه فيخرج منه نجاسة، فلأجل ذلك يكتفي بالمسح، فيبل إصبعه السبابة ويكون عليها خرقة ويدلك أسنانه وشفتيه وظاهر لحييه أي داخل فمه ولا يدرك لسانه ولا بقية فمه حتى ينظف فمه. كذلك أيضا في منخريه يلف على إصبعه خرقة، والأولى أن يكون الإصبع الصغير إذا لف عليه خرقة أدخلها في منخريه ومسحهما ونظفهما، وقام ذلك مقام التمرض والاستنشاق من غير أن يدخل فمه أو أنفه شيئا من الماء. هكذا إذا انتهى من المضمضة والاستنشاق بدأ بغسل أعضاء الوضوء، يغسل وجهه كغسل الوجه عند الوضوء، ثم يغسل يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين كغسلها في الوضوء، ثم يمسح برأسه ثم يغسل قدميه. يكون هذا هو الوضوء الذي كان يعمله في حياته لرفع الحدث، وذلك لأنه عند الاغتسال من الجنابة أو نحوها يبدأ بالوضوء ثم بعد ذلك يغسل الأعضاء. وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. روت أم عطية رضي الله عنها أنها اشتركت فيما غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات له بنته التي هي أم كلثوم، أما بنته رقية فلم يحضرها لأنه كان في غزوة بدر. ماتت أم كلثوم زوجة عثمان، وماتت زينب زوجة أبي العاص بن الربيع. ويظهر أن هذه التي وصفتها أم عطية أنها زينب. ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء التي يغسلنها بقوله ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، أي يكون البدء بمواضع الوضوء التي هي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثم بعد ذلك الميامن الشق الأيمن إلى آخره والشق الأيسر. وقد اختلف في ذلك، فبعضهم يقول يغسل شق رأسه الأيمن وشق رقبته ثم ينتقل ويغسل الأيسر، نصف رأسه الأيسر ونصف رقبته، ثم يعود ويغسل منكبه الأيمن وعضده ويده وما يلي ذلك من كتفه، ثم ينتقل ويغسل يغسل يده اليسرى بما في ذلك الكف والذراع والعضد والمنكب والكتف والإبط، ثم ينتقل فيغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم فاخذه الأيمن ثم الأيسر، وهكذا. قد يكون هذا فيه مشقة، يعني كثرة تقليبه، ولكن لعله يكتفى بأن يضعه على جنبه الأيسر ويبدأ بغسل جنبه الأيمن، يبدأ من أشق رأسه وشق رقبته ويده اليمنى بما فيها الإبط والكتف ونصف الصدر ونصف الظهر ونصف البطن أو مقبلا ومجبرا، واليمنى والفخذ والساق والقدم، ثم بعد ذلك يقلبه ويفعل كذلك باليد بالجنب الأيسر إلى أن ينتهي إلى قدمه، ويعتبر هذا غسله، ثم يعود ويغسله مرة ثانية وثالثة بقدر الحاجة. قال رحمه الله تعالى: ولا يدخل غاسل ماء في أنفه ولا في فمه، أي الميت، خشية تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه، ثم يضرب سدرا أو نحوه كخطمي فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء، ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام، وهو مجمع الحواس الشريفة، والرغوة تزيل الدرن ولا تتعلق بالشعر، فناسب أن تغسل بها اللحية، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، لحديث ابدأنا بميامنها، وكغسل الحي يبدأ بصفحة عنقه ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل، ويقلبه على جنبه مع غسل شقه، فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه، ويغسل جانبه الأيسر كذلك، ولا يكبه على وجهه، ثم يفيض الماء على جميع بدنه ليعمه الغسل، ويثلث ذلك أي يكرره ثلاثة كغسل الحي، إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، يمر الغاسل في كل مرة من الثلاث غسلات يده على بطنه، أي الميت برفق، ليخرج ما تخلف، فلا يفسد الغسل بعد به، فإن لم يلق الميت بثلاث غسلات زاد في غسل